الرحمن. أول ما تبدأ السورة كده الرحمن، أنت متخيل بقى إيه كم الرحمات العظيمة اللي في هذه السورة؟ أنت متخيل بقى أنك تسمع رحمات الإطعام ورحمات المال ورحمات الأولاد والبنين ورحمات الغيث والمطر؟ ها؟ إيه أول رحمة ربنا يذكرها؟ الرحمن. الواحد لما رجع يقرا السورة، أنا كنت متصور إن ترتيب الآيات الرحمن خلق الإنسان الأول، الإنسان يخلق، علمه البيان، الإنسان يتعلم الأول، بعد ما اتخلق وتعلم يبدأ يتعلم القرآن. ده الترتيب الزمني الطبيعي اللي بيحصل، إن الإنسان الأول يتولد، يخلق، يكبر، يبدأ يتعلم القراءة والكتابة، يتعلم النطق، يحسن البيان، بعد سن معين لما الطفل بيوصل لسن 3 أو 4 سنين نبدأ نعلمه القرآن. لما يتعلم البيان الطفل بيبقى في الأول لسه مش عارف ينطق كلام على بعضه، تلاقيه ياخد كلمة من باباه وكلمة من مامته ويركب جمل متلخبطة. لما بيبدأ يحسن إنه يتكلم نبدأ نقول له أنت محتاج تتعلم القرآن. فإحنا الترتيب الزمني في حياتنا عبارة عن إيه؟ الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، ده أنا مش هقول الآيات، ده الترتيب الزمني اللي بيحصل. خلق الإنسان، علمه البيان، علم القرآن. تفاجأ إن علم القرآن اللي كانت خطوة رقم 4 جات رقم 2، الرحمن علم القرآن وبعد كده خلق الإنسان علمه البيان. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ لن تصبح إنسانا حقا إلا بالقرآن. يعني أنت من غير قرآن أنت فاقد لإنسانيتك. الأمة العالم لما يبتعد عن القرآن بيكون مشوه، بيكون عبارة عن مسخ. لما الواحد بيشوف الحالة اللي وصل لها الغرب أو الشرق بعيدا عن الوحي، بعيدا عن الهدى اللي نازل من السماء، من انتشار الشذوذ، من انتشار الفاحشة، من غياب الأخلاق، من تشريعات مخالفة للفطر، الواحد بيتعجب إزاي وصلوا للوحل ده، كيف وصلوا إلى هذا، يعني هذه الحالة اللي مليئة بالمخالفة للفطرة، حالة في قمة الشذوذ للفطرة، حاجة النفس البشرية السوية الطبيعية حتى لو تركت بعيدا عن أي ثقافة مثلا منتصرة أو شيء هتقول إيه ده؟ إزاي إنسان يقبل إن هو في حياتي يشرع مثل هذه الأخلاق السيئة؟ مفيش رحمة، مفيش تواصل، مفيش رحم، مفيش أي أخلاق أصلا مستقرة. إزاي وصلوا للحالة دي؟ كيف نزلوا إلى هذا الوحل؟ كيف نزلوا إلى هذه الدركات لما ابتعدوا عن الهدى؟ لذلك إحنا يقولك إيه، فلان ده عنده إنسانية وبدأ يطلع كلمة الإنسانية، وبدأ للأسف تشويه للأديان، يقولك دين الإنسانية، تشويه للإسلام، ويستبدلوا كلمة الإسلام بدين الإنسانية. الإنسانية الحقة هي الارتباط بالقرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن أولا، بعد كده خلق الإنسان. ليس لك إنسانية بدون الاقتراب من القرآن. بعد كده علمه البيان، يكون كلامك حقا ويكون كلامك مقتربا من البيان حينما يكون عبارة عن الوحي أو شرح للوحي. أنت لو عايز تصل إلى قمة البيان أن تكلم الناس، تتلو على الناس آيات الله أو تبين للناس آيات الله، كده أنت بتقترب من البيان الحق، كده أنت بتبتعد عن الأخطاء، كده أنت بتبتعد عن تدخلات النفوس، عن أخطاء البشرية، تبتعد عن الظلمات. أول ما نزل آدم إلى الأرض وقال له ربنا سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا، لما نزل سيدنا آدم الأرض كان محتاج هدى. هيتحرك إزاي؟ إزاي هيعرف اللي بيفيده اللي بيضره؟ هيعرف ما يعني اللي بيحبه ربنا إيه واللي بيكرهه ربنا؟ كيف سيعرف هذه الأشياء؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى. يعني مهم جدا انك تعرف انك بدون وحي الانسان للاسف بدون وحي بيفقد انسانيته. الانسان بدون وحي يصبح مسخ، يصبح مشوه، يصبح مدنس، يصبح كالانعام بل هم اضل. لو قعدنا نجمع الاوصاف اللي ذكرت في القران للي ابتعد عن القران، انا دايما بحب اذكر الاوصاف اللي القران مدح بها القران، هنذكر دلوقتي ايه منها ان شاء الله، لكن عايزك تتخيل بقى الاوصاف اللي وصف بها المبتعد عن القرآن. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ينزل إلى أسفل سافلين. كمية الأوصاف اللي ذكرت في القرآن تعبر عن الضيق النفسي، الظمآن اللي بيحسب السراب ماء ويتجه، أو يعيش في ظلمات البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها. كمية الأوصاف القرآنية التي جاءت

فانقذكم منها. انت متخيل يعني؟ انا عايز اتخيل المشهد. انت لذلك الامام الرازي هنا قال تشبيه جميل، قال الحبل بيمسكه الانسان لما خايف يقع. فتخيل معايا المشهد كده، على شفا حفره من النار، انت ماشي على شفا حفره من النار وفجاه القي اليك حبل، تعامل معاه ازاي؟ ده لازم يكون حالك مع القران، مع كل شهوه بتظهر ومع كل شبهه بتظهر ومع كل اختلاف سواء بين المسلمين والكفار او بين المسلمين وبعضهم البعض، لازم يكون حالك ان حبل أن حبلا ألقي إليك وأنت على شفا حفرة من النار، وهذا الحبل في قمة الأمان. ليه الحبل ده آمن؟ طرفه بيد الله. أنت متخيل؟ أنت متخيل لما يلقى إليك حبل وأنت في ظلمات البحر وعلى شفا حفرة من النار وألقي إليك حبل، إيه هو؟ مش هتسأل والله أنا مش همسك الحبل لأن الحبل صعب، والله حد يشرح لي الأول كيفية التعامل الصحيح مع الحبل. محدش بيعمل كده لما يكون في بحر وبيغرق وبيترمله عوامة، ما حدش يعمل كده. خشبة بيلاقيها ما بيسألش الخشبة دي هتعورني ولا، ما هو التعامل الصحيح للإمساك بهذه الخشبة؟ ما بتعملش كده، أنت بتغرق. يا جماعة احنا بنغرق فعلا، كمية الشبهات والشهوات المتتالية علينا وغياب مثلا قدوات انك تسألهم بالنسبة لك، والترسانة الإعلامية المدمرة اللي بتشوه فطر الناس، انت ما عادش ليه غير انك تتمسك بالوحي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن هذا القرآن سبب حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تمسكوا بهذا الحبل، ابذلوا كل طاقتكم لتتمسكوا بهذا الحبل، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الظلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.